لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك بأموالكم وجاء الحق وظهر أمر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ومنهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك وما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا قل هل تربصوا وبنا إلا والله الحسنيين ونحن نتربص إنما يستأذنك الذي على يؤمنون بالله واليوم بعذاب مرتابة قلوبهم فهم في ريبهم يتردون فتربصوا ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لو خرجوا فيكم إلا زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى والله عليم في الظالمين إلا وهم كارهون.